كل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، في هذه الليلة سنحتفي بعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، أحد أوجه العبقرية في الشخصية المصرية. أحب شيء إلي هو كتاب هامش السير، لأني صدرت في كتابته عن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حب عميق جدا، وأظن أني عبرت عن هذا الحب تعبيرا لا بأس به. فاخترت السيرة لأنها مكنتني من التعبير عن حبي للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعد هذا الكتاب بعض الكتب التي كتبتها عن الإسلام، مثل كتاب الوعد الحق، لأني كتبت هذا الكتاب بإخلاص شديد جدا، لأني أحب الذين عاصروا النبي من أصحابه، وأذكر الاضطهادات التي احتملوها في مكة وما إلى ذلك. فصورت هذا بشيء من الإخلاص الخالص. وكتب أخرى كتبتها عن الإسلام، مثل مرآة الإسلام، وكتاب الشيخين عن أبي بكر وعمر، وكتاب الفتنة الكبرى عن عثمان وعلي. هذه هي الكتب التي أوثرها من بين كتبي كلها. الكاتب والروائي الكبير الأستاذ يوسف القعيد. أستاذنا أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ يوسف. هل يعني لديك فكرة لماذا لقب بعميد الأدب العربي، ومن الذي لقبه؟ يعني قيل إن عندما أراد إسماعيل صدقي أن يعينه رئيس تحرير جريدة الشعب لسان حال حزب الشعب رفض، وحصلت مناقشات وفصل من عمادة كلية الأداب، فتظاهر الطلاب ولقبوه بهذا اللقب عندما قالوا إن كان طه حسين لم يعد عميدا لكلية الأداب فهو عميد الأدب العربي كله. هل مزيد من المعلومات من حضرتك عن عميد الأدب العربي؟ أولا أنا بشكركم الاهتمام بتاع حسين، لأن الاهتمام بيتراجع من حياتنا كثيرا جدا، وهذا خطأ، لأن قصة كفاح نبيلة ورمز يمكن أن يقدم للأجيال الجديدة الطلعة لكي يدركوا أهمية العمل وأهمية الاعتماد على النفس وأهمية الإبداع من أجل أن يقدم الإنسان لوطنه ولنفسه ولأمته وللبشرية ما يستطيع تقديمه. أحب أن أذكر علاقتي الشخصية به، أنا التقيت به وأجريت مع حوار نشر في مجلة المصور قبل رحيله بشهور. اتصلت بسكرتيره الخاص بالتليفون الأرضي وعرض الأمر عليه، وافق أن يستقبلني في فيلا رامتان في شارع متفرع من شارع الهرم في الجيزة. ذهبت في الموعد ومعي مصور، جلست معه وأجريت حواري وانصرفت. لاحظت في هذا اللقاء أنه لا يتكلم إلا اللغة العربية الفصحى، وأنه كان حريصا جدا على أن ينطق الكلمات مشكولة بشكل دقيق، لدرجة أنني كتبت في مقدمة حديثي عند نشره في مجلة المصور أنه كان يتذوق الكلمات قبل أن ينطق بها وأسمعها منه، وكان يحاول التوصل إلى معانيها ودلالاتها قبل أن يلفظها بلسانه. وأنا فاكر إن كان العنوان بتاع الحديث اللغة العربية تمر بأزمة حادة، وأنا كتبت يميها أن أنا ذهبت إلى الرجل أشكو له حال اللغة العربية منتظرا منه الإجابة قبل مؤتمر مجمع اللغة العربية الثانوي، ففوجئت به هو الذي يطرح عليها الأسئلة وهو الذي يحدد حجم المشكلة، مشكلة غربة اللغة العربية الفصحى في حياة المصريين وإلى حد ما في حياة الأشقاء العرب. الكلام ده كان في يناير 73. أعتقد بعد حرب أكتوبر مباشرة توفي طه حسين. وأنا أذكر جيدا أنه يميها كان في حظر تجول وحضرت جنازته التي بدأت من رحاب جامعة القاهرة وعبرت كوبري النيل، وفي أول مسجد بعد الكوبري مباشرة تم الصلاة عليه، ثم تم دفنه في مقابر العائلة. أستاذنا الكاتب والروائي الكبير الأستاذ يوسف القعيد، حضرتك ذكرت أنك عندما أجريت حوارا مع عميد الأدب العربية الدكتور طه حسين كان يتحدث العربية بطلاقة وبسلامة وبتذوق، وده ينقلنا إلى سؤال، إننا عندما نقرأ كتابات عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين نجد إنه بيستخدم في معظمها خاصة أدب السيرة الذاتية لديه صيغة المبني للمجهول، كأن يكون مثلا ألقي الفتى على كرسي في محطة القطار أو أجلس وغير ذلك. هل كان طه حسين في كتاباته يفضل الحضور الضمني إنجاز التعبير عن الحضور الذاتي؟ الفارق بين قلم يكتب ولسان يتكلم، فكرة المبني للمجهول أو الأوصاف الكثيرة أو المترادفات الكثيرة في اللغة العربية في كتابة الدكتور طه حسين سببها الإملاء، لأنه يشعر باللغة شعور الناطق بها وليس الذي يكتبها في صمت. دي مسألة مهمة لازم نضعها في اعتبارنا، لم يكن يكتب في صمت لنفسه ثم يقرأ ما كتبه بعد ذلك، كان يملي، وبالتالي كانت العلاقة علاقة صوتية، كل ما وصل إلينا من تراث طه حسين الأدبي أملاه، وعشان كده تشعري بأن الصوت واضح في الكلمات والجرس واضح في الكلمات والإعراب أيضا واضح في الكلمات. وأنا كتبت في مقدمة حديثي معاه أنه يتذوق الكلمات قبل أن ينطق بها، لأنه يسمع صوت نفسه وهو ينطق بالكلمات، فكانت له علاقة خاصة جدا باللغة العربية لم تتكرر مع أحد من الذين قابلتهم حتى من تلاميذه الخلص. أستعير تعبير رائع لحضرتك كثيرا ما وصفت به الرواية عند طه حسين، وهو أنه رغم كون عميد الأدب العربي كان مكفوفا إلا أنه استطاع توصيف الواقع أكثر مما وصفه المبصرون أو كثير من المبصرين. أرجو من حضرتك أن نستزيد من شرح هذا التعبير. لو قرأنا من جديد الأيام بأجزائها الثلاثة لابد أن يدرك أن الرجل يعتمد على أذنه وليس على عينيه، ويعتمد على حاسة الشم ويعتمد على حاسة اللمس، فمثلا يكون الطريق مبلطا مضلعا فيكون نحن نمشي الآن في الحارة الصغيرة الموصلة لمسكني، يشم رائحة شواء فيقول أنني أمر الآن أمام المطعم الفلاني، وهكذا. استطاع أن يبصر، استبدل البصر بالبصيرة، وبالتالي استحق أن يكون أديب من أهم أدباء القرن العشرين في اللغة العربية كلها والوطن العربي كله والأمة الإسلامية بأجمعها. أكره أن تكون آذانهم أفواها وعقولهم بطونا يلقى إليها الكلام فيسمعون ثم يسيغون. لا أحب شيئا من هذا، وإنما أحب أن أنشئ بيني وبين القارئ نوعا من الزمالة، بحيث نبدأ القصة معا وننتهي منها معا، نتفق أحيانا ونختلف أحيانا أخرى، ويشجر بيننا الخصام من حين إلى آخر. مستمعينا، هذه العبارة وردت في رواية ما وراء النهر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. الكاتب والرواية الكبير الأستاذ يوسف القعيد في مقدمة رواية ما وراء النهر بيرفض عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين أن يكون القارئ متلقيا لإبداعه وإنما شريك فيه. كيف استطاع أن يوجد هذه العلاقة بينه وبين القارئ، علاقة تفاعلية تكاملية من خلال روايته؟ هذه مدرسة فرنسية في كتابة النص الروائي، أن الروائي يطلب من القارئ أن يكون شريكا في تأليف النص، وأيضا أن يكون أحد أبطال النص شريكا في تأليف النص مع الروائي. وطه حسين لا أقول أنه كان يقلد الفرنسيين أو أنه تأثر بالفرنسيين، لكنه أيضا كان القارئ بالنسبة له شديد الأهمية، وكان يعنيه كثيرا جدا، ولم يكن الأدب بالنسبة له طريق واحد من المؤلف إلى القارئ، ولكن يمكن أن يكون من القارئ إلى المؤلف في كل الاتجاهات وليس طريقا واحدا. هذا جيل لن يتكرر، ولن يأتي بعد جيل يضيف إلى ما فعله، لكن الزمان اختلف والواقع اختلف والمجتمع اختلف والزائقة اختلفت وجماهير القراء أيضا. نعم. إن لم يكونوا قد اختفوا فقد اختلفوا. أشكر حضرتك على التعبير الأخير، وأنا بشكرك على اللغة العربية اللي بحسدك عليها. في المجموعة القصصية جنة الحيوان للدكتور طه حسين قال: سل السياسة عن هذا، فهي التي تحسن التفريق بين الأصدقاء والتقريب بين الأعداء، وهي التي تحسن أن تنسي الناس أنهم كانوا رفاقا في الصبا وزملاء في الشباب وأخلاء في الكهولة. وسل السياسة فهي التي تحسن أن تقيم المنافع العاجلة مقام المودة الباقية. المستعرض لروايات الدكتور طه حسين الأدبية: المعذبون في الأرض، الحب الضائع، في الأرض. الحب الضائع، دعاء الكروان، شجرة البؤس، وغيرها من الأعمال الأدبية الروائية. يرى انعكاسا للواقع السياسي والاجتماعي في هذه الروايات. هل كان الاهتمام بالواقع السياسي والاجتماعي المصري من قبل طه حسين في رواياته هي البوابة التي انطلق منها روائيا؟ لا أعتقد، أنا أعتقد أنه انطلق روائيا من تجربة الكفيف. ولو قرأت الأيام وهي بأجزائها الثلاثة التي أملاها طه حسين في حياته مرآة صادقة لعلاقته باللغة العربية ولفهمه للغة العربية والاستخدامه أيضا للغة العربية. ولا تنسي أنه كفيف منذ صباه، بمعنى أن ثقافته كلها سمعية، يعني كان هناك من يقرأ له ويستمع إليه طه حسين. فالثقافة السمعية تؤدي إلى التعامل مع اللغة العربية باعتبارها أصوات أكثر من اعتبارها أحرف وكلمات ومعاني. دي مسألة مهمة، كان هناك من يقرأ له ولم يقرأ بنفسه، لأن السنوات التي كان يمكن أن يقرأ بنفسه محدودة جدا. وبالتالي فأنا أعتقد أن عبقريته الأساسية أنه بعد أن حرم من البصر وشيء شديد الأهمية لمن يريد أن يكتب نصا روائيا أو يكتب سيرة ذاتية أو يكتب تأملات أو حتى مقالات، فعوض هذا بأذنيه وبلسانه بطريقة يعني تفوقت كثير على من يرون من الكتاب المعاصرين له. يعني نخلص من الكلام اللي حضرتك بتقوله انه تفسير الموهبة لدى طه حسين تنطلق بالاساس من انه كف بصره وهو صغير، فكانت العلاقة ما بينه وبين من حوله وبينه وبين ابداعه علاقة سمعية بالاساس. طبعا وانا اذكر معلش انا اعود كثيرا للقاء العابر مع هذا السريع انه قال لي عبارة تكلم حتى اراك، فبدأت اسئلتي فورا، كنت مرتبك جدا وكنت لا أصدق نفسي أن أنا في حضور حميد الأدب العربي، ولا أن أنا حظيت بموافقته على أن أذهب إليه في بيته وأجري معه حوار. لكن تبدله من العين إلى الأذن ومن العين إلى اللسان جعل منه تجربة فريدة ومهمة وخطيرة في تاريخ الأدب العربي المعاصر. وللأسف الشديد توفي سنة 73، وشوف احنا سنة كام الآن، ولم يتوقف باحث أو دارس من دارسي أدب طه حسين وشخصية طه حسين ونتاج طه حسين وزمن طه حسين وعصر طه حسين أنه يدرس فكرة كتابة النص الروائي، كتابة المذكرات الشخصية، كتابة المقالات اعتمادا على الأذن واللسان فقط في حالة عدم وجود العينين تماما يعني. طيب. لكني بعتقد أنه عبقرية نادرة. أستاذ يوسف، هل كانت هذه يعني النقطة في حياة طه حسين هي نقطة التقارب بينه وبين أبي العلاء؟ ممكن طبعا، ممكن جدا، وهو كان معجب به وكتب عنه وكان يضرب به أمثلة كثيرة جدا من الوارد جدا. ده سبب جوهري أنا تنبهت له وأنا بسمعك، أنه أبو العلاء المعري كان شيء مهم جدا في حياته وكتب عنه كثيرا. الدنيا دامعة وانا ماشي عارف طريق، والعنب على القلب كتمة لكن طريقي صديقي. والله والله يا دنيا يا الكاتب والرواية الأستاذ يوسف القعيد. عندما صدر كتاب رسائل الأحزان للأديب مصطفى صادق الرافعي قال عنه العميد الدكتور طه حسين إن كل جملة من جمل هذا الكتاب تبعث في نفسي شعورا قويا مؤلما بأن الكاتب يلدها ولادة وهو يقاسي من هذه الولادة ما تقاسيه الأم من آلام الوضع. وقال عن عبقريات العقاد: أصرح بأنني لم أفهم منها شيئا ولا أعرف ما الذي قصده العقاد من العبقريات، وده كان في حوار تلفزيوني عندما سأله الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور عن العقاد، فأجاب بأنه لم يفهمها. أيضا هناك معركة أخرى بين الدكتور طه حسين وبين زكي مبارك استمرت 9 سنوات، وهذا يعكس الوجه النقدي عند طه حسين. هل كانت الشخصية النقدية عند طه حسين سببا في إيقاعه في الكثير من المعارك الأدبية؟ يعني معترض على كلمة إيقاعه، لأنه سعى إلى هذه المعارك وكان يريدها، والزمن نفسه، العصر، الأيام، الفترة الزمنية نفسها كان فيها أدباء كبار، وكانت بينهم معارك أدبية شديدة الأهمية. كان تاريخ الأدب العربي سيخسر كثيرا جدا لو لم تقع هذه المعارك ولو لم تتم هذه المعارك، كانت جزءا أساسيا من العصر ومصدر لثراء الأدب العربي في الوقت. طبعا ومصدر مهم جدا لثراء الأدب العربي، لكن لم تكن هناك ألفة حقيقية بين عباس محمود العقاد والناس كما كانت بين طه حسين والناس. نقطة الالتقاء ربما الوحيدة في العلاقة ما بين العقاد وبين طه حسين هي يعني الأزمة التي مر بها دكتور طه حسين عندما نشر كتابه في الشعر الجاهلي. عندها كتب العقاد يعني مقالا عبر من خلاله عن حق دكتور طه حسين في أن يقول رأيه وأن يكتب وينتقد ما شاء. هل يمكن أن يكون هذا الكتاب الذي أحدث ضجة وما زال يحدث نقطة تقابل ما بين العقاد وطه حسين على الأقل إنسانية؟ أنا لا أعرف، لكن كتاب في الشعر الجاهلي سبق زمانه حتى هذه اللحظة. ورجعت يا طه تاني خطوتني سابق خيالي، ورجعت يا طه تاني خطوتني سابق خيالك، اقطف زهور الأمان ده الحب بجناح وشال. ورواية الكبيرة الأستاذ يوسف القعيد، نأتي إلى زاوية مهمة من الزوايا الإبداعية لدى الدكتور طه حسين، وهي الكتابات في يعني إنجاز التعبير التاريخ الإسلامي. الشيخان الفتنة الكبرى علي وبنوه، والفتنة الكبرى عثمان، وعلى هامش السيرة، الوعد الحق. كيف ترى هذه الزاوية الإبداعية عند الدكتور طه؟ نشأته الأزهرية إنجاز التعبير هي التي جعلته يدخل في هذه المنطقة من الكتابات؟ أنا قرأت فقط من الكتب التي ذكرتها الفتنة الكبرى بجزئي. في الفتنة الكبرى حقيقة يقدم رؤية كاملة ما الذي أوصل الإسلام إلى هذه المشكلة التي لها آثار ما زلنا نعيشها حتى الآن. ما أوصل الإسلام يا أستاذنا، ولا ما أوصل التاريخ الإسلامي والمسلمين؟ يعني التاريخ ما تزعليش، التاريخ الإسلامي والمسلمين إلى ما نحن فيه حتى الآن. وهذا كتاب رائد وكتاب مهم وكتاب سبق زمانه كثيرا جدا ولم يتجاوزه أحد حتى الآن. وإن كنت أتمنى عليك، الكتب التي ذكرتها لا تطبع الآن، كنت أريد أن أعرف لماذا لا تطبع. هل القراء انصرفوا عنها؟ هل لا توزع؟ هل لا يوجد إقبال عليها؟ لأنها كتب شديدة الأهمية. صحيح. وشديدة المعاصرة. صحيح. المعاصرة، وأنا حريص جدا على كلمة المعاصرة، ويجب أن تكون هذه الكتب موجودة بصرف النظر عن نسبة توزيعها، أو على الأقل على الإنترنت لمن يتعاملون مع الإنترنت. لأن هذه الكتب من يبحث يعني المجتمع اللي سيحاول البحث عن كتاب من هذه الكتب قد لا يجده على الإطلاق. في الفتنة الكبرى عثمان، هذه المرحلة في التاريخ الإسلامي تناولها يعني مبدع آخر من مبدعينا، وهو الدكتور محمد حسين هيكل، في كتاب أيضا عن الفتنة أثناء فترة حكم سيدنا عثمان. هل الاختلاف ما بين الكتابين هو اختلاف لرؤية المبدعين لهذه الزاوية حتى وإن كانت مليئة بالحقائق التاريخية في الجهتين؟ أنا لا أستطيع المقارنة بين الكتابين لأني لم أقرأ كتاب الدكتور محمد حسين هيكل، وأنا للأسف الشديد مضطر أعترف أن قراءتي للدكتور هيكل انصبت على زينب، فأنا لا أستطيع المقارنة أمام الحدث الخطير اللي هو الفتنة الكبرى ما بين تناول الدكتور تحصيل لها وما بين تناول الدكتور محمد حسين هيكل لها. ولكني أعود وأكرر أن تناول الدكتور طه حسين لها في آثار أدبية مهمة ربما تعود إلى مرحلة إقامته في فرنسا، ربما تعود إلى ما قرئ له من الأدب الحديث في أوروبا، لأن فكرة الزوايا الكثيرة التي ننظر منها إلى حدث بعينه فكرة أدبية بالدرجة الأولى وليست فكرة تاريخ إسلامي، وهكذا تصرف طه حسين في هذا الكتاب. الأستاذ يوسف القعيد بالأساس كان عميد الأدب العربي يعد ناقدا، هل تأثر الروائي بالناقد في روايات طه حسين؟ يعني أنا أقلل كثيرا من طه حسين لو اعتبرته ناقد أدبي. طه حسين مثقف موسوعي كبير جدا، كانت ممارسة النقد الأدبي جزء يسير من مشروعه. تنوعت الرواية عند طه حسين على قلة إنتاجه الروائي مقارنة بغيره من الأدباء، ما بين الدينية الوعد الحق وعلى هامش السيرة، الاجتماعية دعاء الكروان، ما وراء النهر، الحب الضائع، وأدب السيرة الذاتية كالأيام. ماذا يعكس هذا التنوع والقدرة الإبداعية عند طه حسين؟ على هامش السيرة فيها سرد وفيها حكي لكنها ليست نصا روائيا، بخلاف دعاء الكروان. دعاء الكروان نصا روائيا كاملا مكتملا، فيه أشخاص لا وجود لهم في الواقع، وحتى لو أنه استوحاهم من الواقع فقد أجرى عليهم تغييرات كثيرة تجعلهم لا علاقة لهم بمن كانوا في الواقع الذي أخذ عنه طه حسين. حديث الأربعاء واحد من أهم الكتب عند العميد الدكتور طه حسين، كان عبارة عن مقالات نشرت في صحيفتي السياسة والجهاد. في عام 1959 عين طه حسين رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية. أيهما تأثر بالآخر أكثر، الروائي والناقد أم الصحفي عند طه حسين؟ وهل هناك وجه شبه ما بين دخول طه حسين بلاط صاحبة الجلالة وبين أدباء آخرين اشتغلوا بالصحافة والأدب معا، يوسف السباعي، يوسف إدريس، الشرقاوي، الرفعي وغيره؟ كان تكريما أدبيا ومعنويا أكثر منه قرار ينفذ في أرض الواقع. رجال الثورة قرروا أن يردوا الجميل لطه حسين فعينوه في هذا العمل، لكن كان تعيينه منتقدا، وأنا في المرة الوحيدة التي قابلته فيها لم أسأله عن هذه التجربة الشائكة بالنسبة له، لكن أعتقد أن اسمه المدون في ترويسة جريدة الجمهورية في الصفحة الأولى منها لسنوات الإنسان لا يخرج عن كونه نوع من التقدير الأدبي والمعنوي لقيمة طه حسين أكثر منه أنه قام بعمل رئيس تحرير يومي في جريدة يومية. مهما ميزان الدنيا كان معقول لابد يصفى الزمان ويروح يا حكمة مع حضرتك أستاذ يوسف بما بدأت حضرتك به وهو لقاؤك بعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. صفه لنا إنسانيا. أقوى ما فيه لسانه وأقوى ما يصلك منه صوته، صوت عميق كأنه آت من أعماق السنين، وأقوى ما فيه طريقة نطقه للغة العربية التي تشعر الإنسان بالعجز التام على أن يجاريه أو أن يفعل شيء قريب مما كان يفعله الدكتور طه حسين. لسانه ثم صوته ثم كلماته كانت أهم شيء في حياته. ملابسه التي ارتداها رغم أنني أقابله في بيته في صالون منزله كانت يعني زي ما بيقولوا 10 على 10، يعني ربطة العنق الجاكيت كان أنيقا أنيقا جدا. انطباعي عنه أنه خلق لكي يكون عميدا للأدب العربي وأنه ما زال حتى الآن عميد الأدب العربي. ما زلت إلى الآن من أنصار الفصحى ومن خصوم العامية، وليس معنى هذه الخصومة أني لا أحب أن تدخل جملة أو جمل قليلة في كتاب من الكتب باللغة العامية، وإنما الذي أكرهه هو أن تكون الكتابة كلها باللغة العامية وأن تنبذ لغة الفصحى نبذا تاما. إنما أحيانا فيه جمل معينة إذا أديت بالفصحى لم تؤدي الغرض الطبيعي الذي يطلبه المتكلم، فهنا تستعمل بعض الألفاظ أو بعض المصطلحات العامية، لكن لا أحب أن يكون كل الحوار بالعامية. وهذا مذهب قديم جدا، يعني أن الجاحظ تكلم عن استعمال الألفاظ العامية في القرن الثالث للهجرة وقال إن هذا لا بأس به إذا احتيج إليه، ولكن بشرط ألا تكتب مباشرة ودائما باللغة العامية. اللغة الفصحى هي الطريقة الوحيدة إلى تحقيق الوحدة بين الأمم العربية. إذا كتبت بالفصحى فهمك العرب جميعا من المحيط إلى الخليج كما يقال، وإذا كتبت بالعامية لم يفهمك إلا عامة المصريين، والفصحى أو أنصار الفصحى يفهمون العامية ولكن يضيقون بها أشد الضيق. مثلا إذا كتبت باللغة العامية فالعراقي لا يستطيع أن يفهمك، والمغربي لا يستطيع أن يفهم، وإذا كتب المغربي بلغته فلن نستطيع نحن أن نفهمه. ولا أنسى عندما زرت المغرب الأقصى وكان المرحوم محمد الخامس قد استقبلني وكان يحدثني ويقول في الحديث إنه مسرور جدا، يريد أن يقول إنه مسرور جدا من موقف مصر بالقياس إلى استقلال المغرب. فكان التعبير نحن مسرورون من الموقف ديالكم أمام قضية الاستقلال. فديالكم هذه لم أفهمها إلا فيما بعد، بعد أن سألت عنها لما خرجت من عند الملك وسألت بعض إخواننا، وأظن أني سألت الأستاذ مستشارنا الثقافي في ذلك الوقت، فهو الذي فسرها لي. وكنت أتندر بها طول إقامتي في المغرب. ولا أنسى عندما بدأنا نسافر من المغرب وركبنا السفينة وتركنا المودعون، كلمتهم من بعيد فقلت لهم وجهوا التحية مني إلى البلاد ديالكم، فضحكوا وضحكنا. يوسف القعيد، شكرا لحضرتك وسعدت جدا بكونك ضيفي في هذه السهرة. ألف شكر. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع فاطمة عمر.